ده بنارك انا بردت ناري. اتفرج على نفسك ياللي فرحت كتير في اللي حصل لي، ويا ريتك فكرت تداري. بقى جاي بتندم دلوقتي وحياتك ما تضيع وقتي، ده بنارك انا بردت ناري. ايوه انا فرحانه فيك وعيبك لنا. ايوه انا فرحانه فيك وعيبك من كل الدنيا جيت لنا، والعادي ان الندم يجيبك وعليك هتفرج انا. واتفرج على نفسك ياللي فرحت كتير في اللي حصل لي، ويا ريتك فكرت تاني. من كل الدنيا جيت لنا، ولا